استمعتم أيها السادة إلى أغنيتين لنجاة صغيرة، كانت الأغنية الأولى أغنية الفرحة والثانية أغنية غريبة. أيها السادة، الموسيقيون أخذوا الآن أماكنهم، وخرجت مريم فخر الدين لتقدم عبد الحليم حافظ. سيداتي ساداتي، المطرب اللي هقدمه لكم دلوقتي برضو مش هقول لكم على اسمه، لكن هوصفه لكم. هو مطرب محبوب قوي وعاطفي قوي. ايوه، عبد الحليم حافظ. ويظهر على المسرح الان المطرب عبد الحليم حافظ ليقدم لنا اغنيه الجمهورية العربية المتحدة، أغنية إحنا الشعب، كلمات صلاح جاهين ومن ألحان كمال الطويل. هقول كل الأغاني اللي انتوا عايزينها وكل الأغاني اللي بتحبوها، بس هقول غنوة أنا شخصيا بحبها وأعتقد إن كلكم بتحبوها وحترددوها معايا. إحنا الشعب. احنا الشعب اخترناك من قلب الشعب. احنا الشعب، احنا الشعب اخترناك من قلب الشعب. احنا الشعب، احنا الشعب اخترناك من قلب الشعب. يا فاتح باب الحرية يا ريس يا كبير القلب. احنا الشعب، احنا حبيبه مبروك عالشعب، خلاص السعد حيبقى نصيبه. يا حلاوة الشعب وهو بيهتف باسم حبيبه، مبروك عالشعب، خلاص السعد حيبقى نصيبه. يا حلاوة الشعب وهو بيهتف باسم حبيبه، مبروك عالشعب، خلاص السعد حيبقى نصيبه. واحنا اخترناك وحنمشي وراك. احنا اخترناك وحنمشي وراك. يا فاتح باب الحرية يا ريت يا كبير القلب. احنا الشعب، احنا الشعب، احنا الشعب.

احنا الشعب احنا الشعب اخترناك من قلب الشعب احنا الشعب احنا الشعب اخترناك من قلب الشعب يا فاتح باب الحريه يا ريس كبير القلب احنا الشعب احنا الشعب احنا الشعب احنا الشعب احنا غنى عبد الحليم حافظ أغنية الشعب في الجمهورية العربية المتحدة، أغنية الشعب الذي عبر عن إرادته والذي يدعم ويؤكد إرادته غدا يوم 21 فبراير. يقف عبد الحليم على المسرح الآن ويصغي إلى هذه النداءات التي تنطلق من هنا ومن هناك منادية بأغنية معينة.